الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة، من هو الأحق بها وما معنى الإمامة، وهل يصح أن يسأل المرء أن يطلب أن يكون إماما، وإذا اجتمع شخصان وتشاحا في الإمامة فمن هو الأحق منهما؟ ويقول المؤلف: الإمامة مصدر أما الناس، أي صار إماما لهم يقتدون به في الصلاة. الإمامة مصدر أما الناس، أي صار إماما لهم يقتدون به في الصلاة. ويصح للمرء أن يسأل الإمامة، لأنها ليس مركزا دنيويا يطلب، بل هو عمل خير. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني إمام قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم. جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل الإمامة، ولو كانت من الأمور التي لا تسأل لنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرجل وقال: اجعلني إمام قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم. عند الصلاة اقتدي بالأضعف، لأنه قد يشق عليه التطويل، وقد يشق عليه قراءة السور الطوال أو التطويل في الركوع والسجود وغير ذلك، وإنما اقتدي بأضعافهم. والآية الكريمة: واجعلني للمتقين إماما. يدعو ربه أن يكون إماما للمتقين يقتدون به، يقتدون به. وقد ورد بأن من أم قوما وهم عليه راضون فإن له من الأجر مثل الذي لهم. فالإمام إذا كان مرضيا عنه ويقوم بالإمامة على الوجه الأكمل، فهذا خير عظيم ومغنم كبير وتجارة رابحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. فصل في الأحكام المتعلقة بالإمامة في الصلاة، ومن هو الأحق بها، وإذا تشاح فيها مجموعة فمن يقدم منهم. نعم. الأولى بالإمامة الأقرب. وقلنا بأنه يجوز سؤالها، حيث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اجعلني إمام قومي، عيني لأكون إماما لقومي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. نعم. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة. والآية الكريمة واجعلني للمتقين إماما، وقد ورد في فضل الإمامة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ثلاثة على كتبان المسك يوم القيامة: رجل أما قوما هم به راضون. فثلاثة أصناف من الناس على كتبان المسك يوم القيامة، منهم رجل أما قوم وهم به راضون، فهذا فيه فضل عظيم ومغنم كبير وتجارة رابحة. وورد بأن من أما قوما فله من الأجر مثل الذي لهم. نعم. الأولى الأولى بالإمامة الأقرأ. الأقرأ من يجيد القراءة ويخرج الحروف من مخارجها. الأولى الأقرأ. إذا كان عندنا واحد يجيد القراءة والثاني لا يجيدها، فمن نقدم؟ نقدم الأقرأ. إذا كانوا في القراءة سواء نقدم الأفقه الذي يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة وعنده علم وإدراك لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأولى. نعم. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم. الأولى يعني حصل عندنا مشاحة، من نقدم؟ قال الأقرأ جودة الذي يجيد القراءة ويخرج الحروف من مخارجها ويمد في مكان المد ويقصر في مكان القصر، يعني لديه إلمام وإدراك ومعرفة بالقراءة على الوجه الأكمل. العالم فقه الصلاة. إذا استووا في القراءة ننظر، بعضهم قد يكون لديه إدراك ومعرفة بالأحكام المتعلقة بالصلاة، يعرف التسبيح الواجب ويعرف الكمال وأدنى الكمال، يعرف الواجب والكمال وأدنى الكمال، ويعرف الأحكام المتعلقة بسجود السهو متى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا. وقلنا ذكرت في درس سابق بأن الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: صليت خلف غلام فالتبس علي فما أحسن التخرج، ما أحسن أن يخرج من صلاته. فقلت له: إنك أفسدت علينا صلاتنا. وألف كتابا رحمه الله في الأحكام المتعلقة بسجود السهو. فالأولى الأقرأ، استووا في القراءة الأفقه الذي يعرف هنا واجب وهنا كمال وهنا أدنى الكمال، يعرف الفرق بين الركن والواجب والمسنون. إذا ترك الركن عمدا فما الحكم؟ إذا ترك الواجب عمدا فما الحكم؟ إذا ترك المسنون عمدا فما الحكم؟ إذا ترك أحد الثلاثة سهوا فما الحكم؟ فلا بد أن يكون لديه دراية ومعرفة وإلمام بأحكام الصلاة. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يؤمهم الأقرأ الأجود قراءة، استووا في القراءة. طيب، من لديه فقه؟ فلان لديه فقه أكثر من فلان، إذن هو أولى من غيره. نعم. وأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. أقدمهم كانوا في بلاد غير إسلامية وهاجروا. فالهجرة ورد بأنه لا هجرة بعد الفتح، هذا بالنسبة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. أقدمهم هجرة لأن الذي تقدمت هجرته أصبح لديه وعي ومعرفة بالأحكام أكثر من غيره. نعم. وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. إلا تساووا في القراءة وتساووا في الفقه وتساووا في الهجرة، إذن الأكبر سنا، فقد ورد كبر كبر، أقدمهم سنا. نعم، أكبرهم سنا. نعم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم. نعم، الأفقه لما تقدم، لأنه يستطيع أن يخرج إذا عن له ما أو اعترضه عارف، إذا التبس عليه، إذا نسي ركنا، إذا نسي واجبا، إذا ترك مسنونا، استطاع أن يخرج خروجا سليما. نعم. وإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. فقيهان قارئان، لكن أحدهما أميز من الثاني في القراءة، يقدم الأميز والأتم والأكمل. نعم. وإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة. إذا كانوا كلهم في القراءة يعني يقرؤون، لكن أحدهم أبعد نظرا في القراءة وأعمق فهما في التلاوة، فإنه يقدم الأكثر منهما. نعم. ثم أكثرهما قرآنا. ثم أكثرهما قرآن، تساووا في الجميع. هذا كم حفظ؟ حفظ 5 أجزاء، وذاك كم حفظ؟ حفظ 7. فمن حفظ 7 مقدم على من حفظ 5، وهكذا. نعم. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام الصلاة، يعني ليس لديه دراية بالفقه، على فقيه لا يحسن القراءة. أعيد العبارة. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. على فقيه يعرف الأحكام لكن لا يحسن القراءة، فالذي يحسن القراءة وإن لم يكن لديه فقه يقدم على من لديه فقه وهو لا يحسن القراءة. نعم. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم. وإن اجتمع فقيهان لكن أحدهما أعلم بالأحكام المتعلقة بالصلاة فهو أبعد نظرا وأعمق فهما من الثاني، يقدم الأفقه. نعم. لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. نعم. ثم إن استوى في لأن علمه يعني الأفقه يؤثر، قد يعرض له عارض، قد يصفو في الصلاة، قد ينسى ركنا، قد يترك واجبا، قد يهمل سنة، فيستطيع الخروج مما وقع فيه، لأنه يقول لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. فإذا كان عنده فقه قليل لكن ما يفرق بين الركن والواجب، لأن الواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو. أما الركن إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا أتى به لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. نعم. وأركان الصلاة كم قلنا؟ 14. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأتم. ثم استووا في الفقه، في القراءة، في بعد النظر، في العلم، في الدراية، في المعرفة، نقول الأسن أحدهما عمره 20 سنة والثاني 30، نقدم الأسن. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم. أكبركم عليه. نعم. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي. الأشرف بمعنى الأعلى في العلو والمجد، إذا تساووا فينظر إلى الأشرف منهما. نعم. وتقدم بنو هاشم على سائر قريش. نعم. إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم. ثم الأقدم هجرة. ثم الأقدم هجرة، الأول هاجر هذا العام والثاني هاجر منذ 5 سنوات، فيقدم الأقدم هجرة. نعم. أو إسلاما، أو إذا دخل، إذا كانوا من حديث العهد بالإسلام، أحدهما أسلم قبل شهر والثاني منذ سنة، وكلهم كانوا على غير الإسلام ومن الله عليهم باعتناقه، فيقدم الأقدم إسلاما. نعم. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى. الأتقى، ثم مع الاستواء استوت الصفات وتماثلوا في جميع ما تقدم، ولم يفضل أحد منهما الآخر في شيء مما ذكر. ننظر إلى الأتقى، والأتقى بمعنى الجامع لخصال الخير، الجامع لخصال الخير. فإذا استووا في كذا وفي كذا وفي كذا، ننظر إلى الأتقى. نعم. بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأن التقوى، التقوى من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، بطاعته والبعد عن معصيته. فالتقوى كلمة جامعة لخصال الخير. نعم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع. ثم إذا استووا في الكل يقدم في القرعة. قلنا القراءة قالوا سواء، الفقه، الهجرة، العلم وبعد النظر والأحكام الفقهية، السن إلى آخر، تساووا في التقى والصلاح، تساووا في كل شيء، وحصل بينهم مشاحة، كل يريد الإمامة، نقرع بينهما. نعم. إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. وساكن البيت وإمام المسجد. وساكن البيت، إنسان في بيته جاءوا 4-5 وأدركتهم الصلاة وأرادوا أن يصلوا، ما ننظر لهذه الصفات، ما نقول الأقرأ، الأفقه، الأعلم، كذا كذا إلى آخره، لا، لأنه أولى من غيره، فساكن البيت له الأولوية. وكذلك تم تعيين إمام لمسجد من المساجد وحضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة ما ننظر هذه الصفات التي ذكرناها، نقول من الأقرأ، من الأفقه، من الأقدم، من الأسن، لأجل أن نقدمه، لا، نقدم إمام المسجد الراتب، فهو أولى من غيره، فصاحب البيت أولى من غيره، وإمام المسجد الراتب أولى من غيره، وإن كان من الموجودين في هذا المسجد من هو أقرأ منه ومن هو أفقه منه ومن هو أكبر منه سنا إلى آخره. فإمام المسجد وصاحب المسكن أولى من غيرهم، ولا يدخلون ضمن التعريفات السابقة. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمام ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. رواه أبو داود عن ابن مسعود. إلا من ذي سلطان ويقدم عليه. إلا صاحب السلطان يعني ولي الأمر، فهو يقدم على غيره حتى في البيت وحتى في المسجد الراب. إذا حضر ولي الأمر وتقدم فهو أولى من غيره. نعم. إلا من ذي سلطان فيقدم عليه ما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. وصلى الله وسلم على نبينا.